يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده فما اقروا به ورجعوا عنه بعد ان اثمروا فيه اعمارهم. وقد وقفنا عند اكملنا اقوالهم الا اننا قلنا سوف نستكمل ان شاء الله تراجمهم او التعريف بهم او ببعضهم. فممن فاتنا ان نعرف به بمرة الله ابن ابي الخديج وهو مشهور معروف لكن ايضا ينبغي ان نعرف عن هواته وعن وفاته. هذا صاحب الابيات الموجوده عندكم فيك يا غنيطه الفكري اعرى امري وقضى امري باخرت تلك العقول فما ربحت الا ابو الطهري فلح الله الاولى زعموا انك المطلوب المعروف بالنغم سبب ان الذي ذكره خارج عن قوه البشر. ابن ابي الحديد ترجمته في البداية هو الوزير الذي كان وزيرا للمستعصم آخر خلفاء بن العباس الذين هجم عليهم المستعصم وقضوا على دولتهم وقتلوا هذا الخليفة المستعصم بالله فقدوه. كان وزيره هو هذا الرافض ابن العلقمي. ابن العلقمي قرب الروافض جميعا وأقصى ونحى أهل السنة وكان ممن قربه ابن أبي الحديد. قرب ابن أبي الحديد هذا الذي طرح له البلاغة. فيقول حافظ ابن كثير رحمه الله أنه كان حظيا عند ابن العلقمي لما بينهما من المناسبة والمقاربة والمشابهة في التسيع والأدب على دين واحد وفي فن واحد. هذا كان حال ابن أبي الحديد. وقد أورد له ابن الطائي أشياء كثيرة من مدائحه وأشعاره الفائقة والرائقة وكان أكثر هزيلة وعجبا من أخيه أبي المعالي وفق الدين بنعمة الله. وإن كان الآخر حاضرا وإن كان الآخر يعني وفق حاضرا بارعا أيضا وقد مات في هذه السنة. المقصود أن هذا هو ابن أبي الحديد. شهرته هو لكتابه هذا. أما شعره فلم يوجد لا يوجد منه الآن شيء إلا ما نقل منه مثل هذه الأبيات. فالأبيات سبق أن شرحتها واضحة إن شاء الله. بالنسبة أيضا لتنفجير الخسر فاهي وكما سبق كما تعلمتم من ترجمته لكن من الأشياء التي تضافرت إلى ترجمته أني وجدت ترجمة الملك الناصر داود من ملوك الدولة الأيوبية في ترجمته يقول ابن كثير رحمه الله أيضا واشتغل في علم الكلام على الشمس الخسري فاهي من نيل الفخر الرازي وكان يعرف علوم الأوائل جدا وحكوا عنه أشياء تدل إن صحت على سوء عقيدته. هذا الملك كان لزركائه المسلمين هذا الفصل الثاني ولذلك روى عنه أشياء تدل على سوء عقيدته لأنه من جالس أناسا أو قوما تأثر بهم وهو جالس هؤلاء فتأثر بمنطقهم وفلسفتهم وعلومهم الباطلة ففسدت عقيدة هذا الملك. وأما الثاني فهو الخولجي نفس الكلمة هو الخولجي هو عندكم بعضها بالفاء ونعدلها الخولجي محمد ابن ماناور ابن عبد الملك الخولجي أبو عبد الله فضل الدين أو أفضل الدين إذا هو فضل الدين توفي 646 أو 649. هذا كان أعلم أهل الله أهل زمانه بالفلسفة لو سمى الحكمة وبالفلسفة وكان قد ولي قضاء نصف، فولى قضاء نصف وكان قيصر هنالك قد سفكه وعلم نوائل اي علم اليونان. تجدون هذا في التراجم كثيرا، يقول علوم الاوائل او علم الاوائل والمقصود هو الفلسفه او علم اليونان، علوم اليونان من منطقهم وفلسفتهم وما يحصل. له كتاب، اشهر كتاب كتبه الخولجي، وكتاب كشف الاسرار عن غوامض الافكار، كتاب في الفلسفه اسمه كشف الاسرار عن غوامض الافكار. هذا العنوان ذكرنا بالبيتين اللي سبقت هنا مضى، وهو ايش؟ يحللون بزعل منهم عقدا وهم الذي وضعوه زادة العقد. هذا الرجل يظن انه هو كشف الافكار عن الافكار الغامضه ووضحها وجلاها للناس. طيب ما هو هذه الافكار؟ عند الموت اتضح ان ما عنده شيء، فلهذا يقول عند الموت ما عرفت مما حصلته شيئا هو ان الممكن يفتقر الى المرجع. هذا هو الذي الشيء المتاكد من صحته، ان الممكن يفتقر الى المرجع. ثم استدرك على نفسه فقال الافتقار وصف سلبي لا ايجابي، اذا اموت وما عرفت شيئا، عافانا الله واياكم من سوء الخاتمه ومن ضياع العمر فيما لا خير فيه. فان هذا من العلم الذي لا ينفع، نعوذ بالله واياكم من العلم الذي لا ينفع، أعوذ بالله وأنتم منه. والآخر الذي قال اتجه على فراشي لا وجدناه، لا نبدو من هذا الآخر. وعلى كل حال هو من نفس هذه الطبقة أو الطائفة، كما تلاحظون الغفر الساهي وابن أبي الحديد والخولجي كلهم متعاصرون في زمن واحد، متقدم على زمن الشيخ المؤلف رحمه الله، يعني كأنه كتب اعترافات أكابر العلماء الذين أدرك أي أيام شهرتهم من خلال تلاميذهم أو تلاميذ تلاميذهم. فهذا يعني بقية ما في تسميه الدرس الماضي إن شاء الله. في حاجة برضه يعني عجيبة وجدتها، الخسر الفاهي هذا زي ما قال الشيخ، قال من أجل تلاميذ فخر الدين الرازي. الرازي له كتاب الآيات البينات، بل تبدو الفكر الثاني له كتاب تلخيص الآيات البينات. هذا كل أشعري تابعي، ابن أبي الحديد شيعي رافضي، ومع ذلك أيضا هو له كتاب شرح الآيات البينات من فخر الرازي. ايش نستنتج من هذا؟ يعني الفخر الرازي أشعري تابعي بحث في هذا العلوم، نجد أن يشترك في الاقتباس من علومه ومن كتبه الرافضي والأشعري والفيلسوفي. لماذا؟ لأن الجامع المشترك له هو الفلسفة، فكانوا من فلاسفة، الرافضي منهم أو من يدعي أن الله السنة أو كذا، كانوا فلاسفة، وإنما ينتسبون إلى المذاهب هذه من باب الوراثة، النسبة الوراثية، فلهذا يعجبون بأي بحث فلسفي. ومن ذلك أن رجلا يهوديا يسمى يوسف بن ميمون كان من كبار الفلاسفة في الأندلس، فهو ألف كتاب، هذا اليهودي ألف كتابا في صفات الله سبحانه وتعالى، ينفي صفات الله ويقرر الإيمان بالله على طريقة الفلاسفة. اسم كتابه المقدمات الخمس والعشرون، ذكر 25 مقدمة في ذلك الكتاب. ان تم تلاميذ الرازي كان منهم هذا الشمس الدين وامثال، اهتموا بهذا الكتاب، كتاب اليهودي هذا، ليس بمسلم اصلا، واخذوا يصرخون ويستدلون به. حتى جاء الكوثري، كوثري هذا المعروف الذي كان من آخر أكبر العلماء الظلال المحرفين المعينين، فأهتم أيضا بنشر هذا الكتاب. هو مستشرق يهودي كان يعيش في مصر اسمه إسرائيل والفلسطين، فهذا المستشرق اليهودي كان يعيش في مصر قبل قيام دولة إسرائيل، واشتغل بهذا الكتاب واشتغل به الكوثري وقدم له وأثنى على هذا الكتاب في صفات الله. والمؤلف يهودي لكن المهم في الفلسفة يجيب كلام يلقب كلام الحسنية كما علق الكوثري لهذا الكلام يخالف كلام الحرامية الحسنية الذين تلقف كلامهم ابن تيمية ومن اتبعه هكذا يقول. فنجد أنهم يتعاونون اليهودي على الرافضي على المتكلم كل ذلك يجمعهم الفلسفة يجمعهم التعلق بعلوم اليونان يجمعهم إنكار صفات الله سبحانه وتعالى وعداوة مذهب السلف الصالح ومذهب السلف الصالح في هذا الكتاب. الآن نكمل إن شاء الله ما وقفنا عنده. رحمه الله ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتباركه الله برحمته وإلا تزندق كما قال أبو يوسف من طلب الدين بالكلام تزندق ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب غريب الحديث كذب. من كان هذا حاله أي كأحد هؤلاء الذين فطروا وسجلوا اعترافاتهم وحورتهم وفكهم من كان هكذا فإنه إن لم يتباركه الله برحمته فيصيب في آخر عمره أو عند الموت وإلا فزندق مات على الزندقة أو اعتنق الزندقة ومرق من الدين وبعد الزنادقة ما مرق من الدين وخرجوا منه إلا لم يستغلوا أول أمرهم بعلم الكلام. ولذلك يقول الإمام أبو يوسف رحمه الله وهو صاحب الإمام أبو حنيفة من طلب الدين بالكلام فزندق